كلام عن الأولياء وصفاتهم. والولي حقا هو الموصوف في كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجمع لهم بين صدق الإيمان وصحة العمل، وكانوا يتقون، هذا متعلق بالعمل، وهذا متكرر في القرآن كله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد أن يضم العمل إلى الإيمان. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأله أحدا بعدك، قال: قل ربي الله ثم استقم. وفي لفظ: آمنت بالله ثم استقم. يبقى عندك الإيمان والاستقامة هي المتعلقة بالعمل. فالولي هو صحيح الإيمان صحيح العمل، كما قال الفضيل رحمه الله لما سئل عن العمل، عن أفضل الناس وعن أفضل العمل، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه يا أبا علي؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، أي خالصا لوجه الله عز وجل، وصوابا أي اتبع فيه السنة. ولا بد من الإيمان واتباع السنة.